الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أهل المسجد خيرا، أن هيئوا لنا هذا المسجد لإلقاء هذه الكلمات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرهم وأن يعلي منزلتهم في الدنيا والآخرة. قد تقدم الكلام من الشيخ أبي حذيفة رمضان، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الكلام الذي تكلم به في ميزان حسناته، ونسأله جل وعلا أن يرسخ في هذه القلوب وأن يعيننا جميعا على معرفة مكانة العلم وفضله، وعلى معرفة قدر العلماء ومنزلتهم. فإن الله جل وعلا جعل لهذه الأمة نبيا واحدا، وجعله بشيرا ونذيرا للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بنو إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، وكثر فيهم الأنبياء لعتوهم وعنادهم، أما هذه الأمة فهي أمة مباركة أرسل الله لها خير الرسل وخير الخلق أجمعين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكمل الله به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وجعل ورثة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه العلماء، كما جاء في الحديث الذي سمعتموه: العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء منزلتهم عالية ولا يجرح فيهم إلا مجروح، ولا يقدح فيهم إلا مقدوح، ولا يطعن فيهم إلا مطعون. فمن علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، كما قاله أبو حاتم رحمه الله تعالى: أول بدعة في الإسلام هي بدعة الخوارج، كانوا من الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أولئك العلماء. هذه الأمة هدايتها ببقاء العلماء وبورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فأوصي نفسي وآبائي وإخواني أن نجل علماءنا وأن ندعو للعلماء وأن نلح بالدعاء لله جل وعلا أن يحفظهم لهذه الأمة. فموت العالم ثلمة في الإسلام. انظروا لما فقدت هذه الأمة الشيخ المبارك أعني ابن باز رحمه الله تعالى. سبحان الله، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: مات الشيخ ابن باز وبقينا جسدا بلا رأس. فالله الله في الدعاء لهم. فهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو للشافعي، والإمام أحمد هو تلميذ الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحم الله الجميع. وهؤلاء الأئمة أعني الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد هم سلفيون، هم على منهج الصحابة والتابعين، هم على منهج الصحابة والتابعين عقيدة وعملا وخلقا وأدبا. فقال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه: يا أبت إني أراك تدعو للشافعي. فقال: يا بني، إن الشافعي كان للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. إن الشافعي كان للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. نعم. هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا وأن يحفظهم لهذه الأمة المباركة، ونسأله جل وعلا أن يقر أعيننا بهم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذا الجمع المبارك. نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. طيب، وقد مثل الشيخ حفظه الله لهؤلاء، أو قد مثل لهذا الصنف وهذا الطرف أناسا يغمزون ويطعنون في هؤلاء العلماء المباركين. إن أعظم مصيبة على هذه الأمة أن تفارق علماءها. أعظم مصيبة يا إخوان أن تفارق هذه الأمة علماءها، فهم مصابيح الدجى، وهم نجوم يهتدى بها. فإذا فارقنا العلماء وفارقنا أهل الدليل ضللنا السبيل وأصبحنا في عمى. فالله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتجد من يطعن ويغمز ويتقدم على أهل العلم. وبيانا للحق، بيانا جليا، إن من هؤلاء ممن طعن في علمائنا وقد سمعناه وعاشرناه، هذا الرجل الذي يقال له المأربي، يقدح في علماء هذه الأمة وفي كبارها. فإذا قيل له: ما قال الشيخ فلان؟ قال: الحق بدلائله لا بقائله. يأتي بهذه الكلمة المجملة من أجل أن يربي أتباعه على عدم احترام قول أهل العلم. هذا الرجل فشت فتنته وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن بفضل الله جل وعلا وبجهود أهل ثم بجهود أهل العلم انكشف عواره وظهرت ضلالاته وظهر الصبح لكل ذي عينين إلا من كان أعشى. فيقول بأقوال، نسأل الله العافية، ونبشركم أن إخوانكم ممن وفدوا من بلد اليمن إلى هذه البلاد المباركة في هذه المدينة المباركة قد تبرأوا من منهجه وضلالاته منذ سنوات. وهذا من باب قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأولئك الرجلين: إنها صفية. لأن الشيطان حريص على أن يفرق الكلمة وأن يشتت الشمل وأن يفرق بين هذه الوجوه المباركة، فلا خير في من غمز في أهل العلم، لا خير والله. الطرف الثاني ممن غلا في العلماء وربما جعلهم وسائط بينه وبين الله في عبادته وفي تقربه لله سبحانه وتعالى، كالرافضة الذين غلوا في أئمتهم وممن يدعي العلم فيهم، وكذلك كالصوفية الذين غلوا في أئمتهم أو في أئمتهم وجعلوهم وسائط بينه وبين الله، يسألونهم ويستغيثون بهم ويعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله جل وعلا. وأيضا ممن غلا في العلماء أتباع المذاهب، فربما تأتي له بالدليل الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأبى إلا أن يتبع إمامه، مع أن الأئمة رحمهم الله كانوا يدعون الأمة وتلاميذهم وطلابهم إلى أن يتبعوا الدليل. فهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان للشافعي مذهبان: مذهب في العراق يسمى بالمذهب القديم، وله مذهب آخر في مصر يسمى بالمذهب الجديد. والإمام أحمد كان أحرص الأئمة أيضا أو من أحرص الأئمة على اتباع الدليل، فكانت تروى عنه روايات فيظهر له الحق فيقول بقول آخر غير القول الأول. فعلى العبد ألا يتعصب وألا يكون من أولئك الذين قالوا: أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. لا، بل علينا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء الأئمة جميعا هم متبعون لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، هم سلفيون على منهج صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وأما الوسط فالذين قدروا العلماء وأنزلوهم منزلتهم التي أكرمهم الله بها فأخذوا بأقوالهم الموافقة للحق وللكتاب والسنة وأحبوهم وأكرموهم ودعوا لهم أن يبقيهم الله جل وعلا لهذه الأمة، ولم يتعصبوا لأقوالهم، ولم يتعصبوا لاجتهاداتهم، وهم الذين يظنون بالعلماء الظن الحسن. إن من الناس من في قلبه مرض فيظن بأهل العلم سوءا، فإياك عبد الله، إياك ثم إياك أن يكون في قلبك هذا الداء العضال. فإن من الناس يأخذ من العالم ما يوافقه ويترك ما يخالف هواه، وهذا فيه شبه من اليهود. عبد الله بن سلام لما أسلم وأعلن إسلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: ما تقولون؟ وكان وراء الستر، فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فلما أسلم قالوا: شرنا ابن شرنا وجاهل ابن جاهلنا. فإياك عبد الله أن تختار من العالم قولا يوافق هواك. وهذه طريقة أبي الحسن كانت، يستدل بفتاوى لبعض أهل العلم من أهل الحديث والفقه والدين ومن أهل هذه الدعوة المباركة، ربما فيها شيء من الإجمال أو تكون حالة معينة على شخص فيستقطبها ويلمعها ويستدل بها، وترك فتاوى أخرى تعارض ما عليه هذا الرجل. فنسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير. فأوصي نفسي وإخواني أولا بتقوى الله، بتقوى الله جل وعلا ومراقبته. وقد قال الذهبي رحمه الله، ومن أحسن تعاريف التقوى ما قاله طلق بن حبيب، وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك المعصية على نور من الله تخشى عقاب الله جل وعلا. فلا بد أن نكون على نصيب من مراقبته جل وعلا، من الامتثال للأوامر واجتناب للنواهي. أيضا علينا أن نتحلى بالأدب والخلق الحسن، فهذا مهنا. يقول: أخذت عن أبي عبد الله الإمام أحمد الأدب والعلم. ويقول الإمام مالك رحمه الله لفتى من قريش: عليك أن تأخذ الأدب قبل العلم. فحري بحامل القرآن وبطالب العلم أن يكون من أهل الأخلاق الحسنة ومن ذوي الأخلاق الفضيلة النبيلة، أن نتأدب مع علمائنا، ألا نتقدم عليهم، بل علينا أن نرد الأمر إليهم وأن نرد النازلة إليهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الحسن البصري يقول: إن العالم يرى بنور الله، فإذا أقبلت الفتنة علمها وعرفها، وأما الجاهل فلا يعرف الفتنة إلا إذا أدبرت. فأوصي نفسي وإخواني، وهذا من أدب طلبة العلم، ألا يتقدموا على علمائهم. أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني كان في الكوفة، فرأى أناسا في المسجد أتوا بتكبير وبتهليل على هيئة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينكر عليهم، لكن علم أن هناك من هو أفقه منه وأعلم منه في الكوفة، وهو من؟ هو ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الفقيه القارئ الفقيه العالم. فذهب أبو موسى مسرعا إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا هو شهيدنا كما روى ذلك الدارمي رحمه الله في سننه. فجاء ابن مسعود وأنكر على هؤلاء الذين أحدثوا بدعة لم تكن أهل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ابن مسعود: إما أن تكونوا قد افتتحتم باب ضلالة، أو أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الأثر. فقال الراوي: فكان أكثرهم يوم النهروان، يعني الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشاهد أن ابن مسعود أو أن أبا موسى رجع إلى من؟ إلى علي أو إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. كذلك يقول أحد التابعين: إذا خصمنا المبتدع كنا نأتي به إلى من؟ إلى أنس رضي الله تعالى عنه ونقول: اسمع ممن سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله الله في الرجوع إلى أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره، فالعلماء ستر للأمة وخاصة لطلبة العلم. فهذا إحسان ظن بكم أو منكم أن جلستم لنا، ويعلم الله، أو لا أذكر هذه الكلمة، الذي نوقن به ونعلمه من أنفسنا أن البضاعة قليل، ولكن كما قيل أو كما قال القائل: خلق لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. وما ذكرته هو ما عليه إخواني جميعا الذين قدموا من اليمن. فنسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل ما يحب ويرضى. وأوصي إخواني جميعا خاصة الأئمة والخطباء وطلاب العلم والدعاء إلى الله أن يتعاونوا معنا، فالدعوة هي دعوة الله، الدين هو دين الله جل وعلا، فالحمل ثقيل. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالجهد جهد المقل. فالذي نوصي به نفسي وإخواني جميعا وخاصة ممن من الله عليهم بالخطابة أو الإمامة أو غير ذلك، أن يتعاونوا مع إخوانهم الذين قدموا من اليمن. الله الله، فيد الله مع الجماعة. ونوصيكم بالرفق واللين، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نوصيكم أيضا بأن تهتموا بعامة الناس. عامة الناس إياي وإياكم أن ننقطع منهم. فيقول شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه: العامة هم رأس مال دعوتنا، فعليك أن تكون رحيما رفيقا. كيف تريد من الناس أن يتقبلوا منك الحق وأنت فظ غليظ؟ يقول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله الله في اللين والرفق، فإنه يكسر القلوب المعرضة ويقبل بها إلى الحق. هذا هو الأصل، وإن كانت الشدة قد تكون علاجا ودواء في بعض الأوقات، أو مع بعض الأشخاص، فلابد أن نرفق بهؤلاء العوام. يقول الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول: وعليهم يدور رحى الإسلام، وعليهم قوام الدين، فكل منا معه أباه، فكل منا له أب وأم وأخت وإخوان وجيران وأقارب وأصحاب، فعلينا أن نلين لهم وأن نرفق بهم. وقولي لعبادي يقول التي أحسن. أسأل الله الكريم أن يبارك في هذا الجمع المبارك، وأن يوفقنا إلى ما تحب وترضى. وجزاكم الله خيراً.